نخش بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنفتتح بحول الله تعالى وقوته وفضله ومنته على الكلام عن البيوع. قال القاضي رحمه الله: كتاب البيوع وغيرها من المعاملات. انتهينا بفضل الله من جزء العبادات: الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصوم والحج، وهذا شطر الكتاب تقريبا، وهو من أهم ما ينبغي أن يعتني به الإنسان، عبادات التي يتعبد بها إلى ربه. والآن الكلام عن أحكام البيع والمعاملات. تجد في كل كتب الفقه جزءا خاصا بالعبادات، ثم بعد ذلك البيوع وغيرها من المعاملات، في إشارة إلى أن دين الله سبحانه وتعالى شامل، يغطي كل مظاهر النشاط الإنساني. العلاقة بين العبد وربه ينظمها الإسلام، بين العبد وغيره من عباد الله تعالى، بين المسلم والمسلم، بين المسلم والكافر، بين الأمة المسلمة والأمة الكافرة، بين المسلم والحيوان، بين المسلم والجماد. العلاقة حتى بين المسلم وبين الأرض التي يعيش عليها، كل ذلك ينظمه شرع الله سبحانه جل في علاه. فمن الأحكام الغاية في الأهمية أحكام البيوع والمعاملات التي يحتاج إليها الإنسان في حياته: كيف يبيع، كيف يشتري، كيف يؤجر، كيف يستأجر، كيف يوكل، كيف يرهن، كيف يفعل في اللقطة في المال الضائع. كل هذه الأشياء، أحكام الوديعة، الرهن، كل هذه الأشياء ينظمها شرع الله سبحانه وتعالى، ووردت فيها آيات وأحاديث تبين حكمها، فوجب على الإنسان أن يتعلمها إذا كان ممن يتعامل في هذه الأشياء وجوبا عينيا. ويجب على طلبة العلم كذلك ليعلمونها للناس. والإمام الخليفة الثاني عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يدخل السوق فيقول للباعة: من لم يتعلم البيوع يقع في الربا لا محالة، ليخرج من سوقنا، ليخرج من سوقنا. فأمر البيوع أمر غاية في الأهمية لكي يطل مطعم الإنسان. قال: كتاب البيوع وغيرها من المعاملات. البيوع جمع البيع، والبيع عقد يتضمن مقابلة مال بمال لاستفادة ملك عين أو منفعة مؤبدة. عقد يتضمن مقابلة مال بمال لاستفادة ملك عين أو منفعة مؤبدة. عقد يتضمن مقابلة مال بمال لاستفادة ملك عين أو منفعة مؤبدة. عقد البيوع عقود، والبيع أحد هذه العقود، بيع العقد، عقد لبيع. ومعنى البيع مقابلة مال بمال. المال في لسان الشرع ليس مقصود به النقود التي في أيدينا، البنكنوت، وإنما كل ما يتمول. فهذه البنكنوت فلوس مال، وهذه مال، وهذا مال، والثوب مال، وهذه المنطقة مال، والسيارة مال، والحيوان كالفرس والبقرة مثلا مال. كل ذلك اسمه مال في الشرع، كل ما يتمول، كل ما له قيمة، قيمة شرعا. لأن هناك أشياء ليست لها قيمة شرعا، كما ستعرف هناك أشياء غير متمولة شرعا. الكلب ليس مالا شرعا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ونهى عن بيعه، وقال: إذا جاءك الرجل يطلب ثمن الكلب فاملأ كفيه ترابا، يعني لا تعطيه شيئا، ليس مالا في الشرع، ليست له قيمة. الأشياء المحرمة لا تباع ولا تشترى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ليس لها ثمن في الشرع، ليست مالا. فهناك أشياء ليست مالا في الشرع، لكن كل ما يتمول، كل ما له قيمة له ثمن، فيدخل في اسم المال. فمعنى كلمة مقابلة مال بمال مقابلة كل ما يتقوم ويتمول شرعا بمثله أو بغيره مما يتمول، مقابلة مال بمال لاستفادة ملك عين لتستفيد بذلك. ما الذي ما الأثر الذي ينبني على هذا العقد؟ تستفيد من هذا العقد لاستفادة ملك عين أو منفعة مؤبدة. إما أن أستفيد تملك عين أو تملك منفعة. يبقى عقد البيع، عقد البيع ينبني عليه استفادة ملك، أتملك شيئا ما، وهذا الملك إما أن يكون ملك، إما أن يكون عينا، وإما أن يكون منفعة. يعني إيه عين؟ هذه عين، واضح؟ هذه هذا الكوب الزجاجي عين، واضح؟ منفعته الشرب منه، الشرب منه. الشقة عين، منفعتها السكن فيها. السيارة عين، منفعتها ركوبها، واضح؟ الثوب عين، منفعته لبسه. الحلي عين، منفعته لبسه للتزين، واضح؟ فالتملك إما أن يكون تملكا للعين نفسها لذات الشيء أو لمنفعة هذا الشيء. مثال على على الانتفاع بالشيء دون أن تتملك عينه، الإجارة، أنت تستأجر شقة للسكنة، هل تملكت الرقبة العين؟ الشقة نفسها ملكك، ملك صاحبها المؤجر، إنما المستأجر امتلك المنفعة. لكن في الإجارة يمتلك المنفعة لمدة مؤقتة، كما سيأتي في الكلام على الإجارة، يمتلك منفعة هذه الشقة مدة العقد سنة، اثنان، خمس سنوات، شهر، أكثر، أقل، لا يمتلك المنفعة مؤبدة، واضح؟ هذا في الإجارة. إذا ممكن الإنسان يستفيد من عقد البيع منفعة تملك المنفعة أو تملك العين نفسها، يشتري الشقة تصير ملكا له. في هذه الحالة رقبة الشقة ملكه، عين الشقة ملكه، ومنفعة الشقة أيضا ملكه. أو يستفيد تملك المنفعة فقط، واضح؟ كأن يشتري منفعة شيء على وجه التأبيد كما سيأتي. قال: البيوع ثلاثة أشياء: بيع عين مشاهدة فجائز، وبيع شيء موصوف في الذمة فجائز إذا وجدت الصفة على ما وصف به، وبيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز. أولا، الأصل في جواز البيع إجمالا قول الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. أحل الله البيع أصل أصيل بنى عليه العلماء أن الأصل في البيوع الحل، ما لم يرد دليل على التحريم. ما حكم هذه المعاملة؟ حلال. لما؟ لأن الله تعالى قال: وأحل الله البيع، إلا إذا دل دليل على أنها حرام، واضح؟ حل الله البيع وحرم الربا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطيب الكسب، فقال: كسب الرجل بيده وكل بيع مغرور، كل بيع مغرور. الأصل في البيع جملة الجواز إلا ما دل الدليل على خلافه. فقال هنا: البيع ثلاثة أشياء: بيع عين مشاهدة فجائز، وبيع شيء موصوف في الذمة فجائز إذا وجدت الصفة على ما وصف به، وبيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز. هذه مصطلحات لابد من معرفتها. البيع على أنواع، البيع على أنواع: عين بنقد، ودين بعين، ودين بدين، وعين بدين، وعين بعين. لا تستعمل هذا، نجس، في كحول، الكحول نجس على قول الأئمة، خمر نجس على قول الأئمة، هذا في كحول، قلم في المصدر ده في كحول، وكحول خمر على قول الأئمة الأربعة نجس، وبالتالي لا يصح التخطيط به على كتب العلم لأن فيها ذكر، وهذا كلام شيء. فهمتني؟ ها؟ ما لا يجوز أصلا، ما يجوز لو طلبت. استعمل الكحول الزيتي. بيع عين بنقد ودين بعين ودين بدين وعين بدين وعين بعين. تمام. الأولى عين بنقد، بيع عين بنقد، وهذا بيع ناجز، يسمونه ناجز، يعني حال، يعني زي ما هنقول كده في التجارة فوري. في البيوع بقى هتلاقيني بستعمل كلمات كتير أذكر لك معناها في كلام الناس، لأن الهدف الأول للمسلم من إتقان البيع أن يعرف كيف يصحح معاملته. فأنا مش هفرح أن أنا أقول لك ناجز وإنت إيه ما أنت شايف يعني ناجز، فهقول لك ناجز يعني فوري عشان تعرف يعني ماشي. فناجز يعني إيش؟ بيع فوري. أنت بتشتري هذا الهاتف بكام؟ بألف. تأخذ الهاتف عينه، خدتها، خذت الهاتف وأعطيته إيش؟ الثمن ألف كاملة. يبقى ده بيع عين بنقد. المال هنا المقابل للعين إيه؟ نقد. نقد. حالة ثانية عين بعين، عين بعين، بيع ناجز أيضا لكن مقايضة، يسمونه في الزمن المعاصر إيه؟ مقايضة. عين بعين، هديك التليفون ده واخد التليفون ده، هيديله رز وياخد مكانه مثلا أو بلاش خلينا في أو رز ياخد مكانه مثلا لبن، أو رز ياخد مكانه بيض، دي اسمه إيه؟ مقايضة. خد السيارة دي اعطيني هذه الشقة، مقايضة، عين بعين. واضح؟ دين بعين، بيع سلم، اسمه إيه ده؟ سلم أو سلف. سلف في كلام الفقهاء مش معناه سلف الاقتراض إنك بتقترض، لا، سلف يعني سلم، وهذا بيع موصوف في الذمة. يعني إيه موصوف في الذمة؟ بيع شيء غير موجود وليس عينا، وإنما شيء وصف وثبت لك كدين في ذمة المسلم إليه. بمعنى السلم تعريفه بيع موصوف في الذمة، بيع موصوف في الذمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. حديث صحيح البخاري. قال ابن عباس: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر العام والعامين، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. بيع موصوف في الذمة. صورة السلم صورته رجل يذهب إلى تاجر، تاجر تمور، يقول له: أنا أريد أن تأتيني العام القادم بطن تمر من النوع الفلاني، ها، في الوقت الفلاني في المكان الفلاني، بكم؟ يقول له: ب10,000 مثلا. تفضل، أدي 10,000. واضح؟ ويعطي 10,000 كاملة في الإيه؟ في مجلس العقد. ده اسمه بيع سلم. التمر موجود دلوقتي، عايزك تجيبه لي بعد 5 سنوات، ينفع؟ ينفع. واضح؟ التمر أصلا لم ينبت ولم يتمر، مش موجود، يبقى بيع شيء إيه؟ غير موجود. هل هو بيع عين؟ مش بيع عين، ده مش موجود أصلا، ده بيع شيء موصوف تمر من النوع كذا وكذا بالصفة الفلانية، جودته كذا وكذا. واضح؟ طن أرز نوع كذا مبيض بالطريقة الفلانية، جودته كذا. يبقى هو بيتفق على شيء موصوف ويضبط صفته كما سيأتي، يضبطه بالصفة ويسلم له المبلغ الثمن كاملا في مجلس العقد، أو يسلف له، مش يقرضه، يعني يسلف من السلف، ما سلف يعني ما مضى، يسلف له المال كاملا في مجلس العقد. يبقى هو هنا بيعطيه الثمن وينتظر السلعة المثمن المبيع المسلم فيه. في الصلاة بقول عليه المسلم فيه، واضح؟ يبقى بيعطي الثمن ويستنى السلعة ويضبطها بالصفات. وهذه السلعة ليست عينا، لا موجودة في مجلس العقد ولا في غير مجلس العقد، مش موجودة أصلا، ربما لم توجد أصلا، واضح؟ فالعقد لم ينعقد على شيء بعينه، وإنما انعقد على وصف معين، وصار هذا الشيء الموصوف المتفق عليه دين على البائع ثابت في ذمته لك، لأن أنت اديته ثمنه كامل. دي معنى موصوف في الذمة، والذمة ملكة تقوم بالإنسان ليصلح لأن تستقر عليه الحقوق أو تثبت له الحقوق. ذمة، يقول لك ليك عندي بذمتي ألف، ملكة تقوم بالإنسان ليصلح أن تستقر له أو عليه الحقوق. فهذا بيع موصوف، بيع موصوف، بيع موصوف، بيع، أي بيع شيء موصوف في ذمة البائع، ثابت في ذمته، دين لك عليه في ذمته، فهو بيع دين مش بيع عين. يبقى أنا عندي بيع عين وبيع إيه؟ دين، بيع عين وبيع دين. بيع عين شيء موجود متفق عليه بعينه، هذا الكوب، هذا التمر بعينه، هذه السيارة بعينها، هذا الهاتف بعينه، سواء كان موجود في مجلس العقد أو غير موجود، هيختلف حكم الموجود وغير الموجود، سيأتي الكلام عليه، واضح؟ إنما في بيع عين رحمك الله، وفي بيع دين. بيع الدين هو بيع شيء موصوف، الجائز بيع شيء موصوف فيه الذمة، أي شيء غير معين ثابت في ذمة البائع لك، نظير أنك أسلمت له المال كامل في مجلس العقد. بهذا بيع دين بعين، بيع دين بعين، وهو بيع السلم. صورة بيع الدين بالعين، العين ما هي؟ المال اللي انت أعطيته إياه في مجلس العقد. والدين ما هو؟ الدين الثابت لك في ذمتي، اللي هو إيه؟ اللي هو الموصوف الذي اتفقتما عليه، التمر، الأرز، أيا كان، واضح؟ العين المال اللي انت أعطيته إياه في مجلس العقد، دين بعين. أريد منك طن رز بعد سنتين، صفته كذا وكذا وكذا، بكم؟ بألف، تفضل الألف كاملة. يبقى الألف دي العين اللي أنا اديتها له في المجلس، واضح؟ أو أيا كان بقى مال أعطيته إياه، نقد، واضح؟ أعطيته المال في مجلس العقد وانتظرت أنت الموصوف المتفق عليه. هل الموصوف المتفق عليه معين؟ رز معين، ما أنا عارف، بس في رز معين، شايف الرز اللي في المخزن ده؟ تجيبه لي بعد سنة، يبقى ده عين. إنما هذا الرز أنا مش متفق عليه، ما تقوليش الرز ده اللي احنا اتفقنا عليه غرق في البحر، احنا ما اتفقناش على رز بعينه، احنا اتفقنا على طن أرز بالصفة الفلانية، واضح؟ يعني ايه؟ محدش قاطع بقى، اللي عنده صيد يكتبه. يعني ايه؟ يعني بيع شيء موصوف مش معين، بيع وصف، وهذا الوصف ليس منطبقا على شيء بعينه، انتلف يبطل العقد، انما ينطبق، انما هذا الموصوف يثبت في الذمة، المعين لا يثبت في الذمة، واضح؟ في شيء خارج اهو، ده عين خارجة، وفي ليك عندي طن رز، انه طن رز ده حاجه في ذمتي مش شيء بعيني، واضح؟ انما الفقه البيوع، انما الفقه البيوع، وتصور مسائل البيوع للطالب الغير متدرب صعب، عشان تفرق بين العين والدين والذمه، يعني تقعد تتصور المسائل وتعرف الفرق بينها صعب وانت لسه في الاول، فالموضوع محتاج جهد وتكرار وانك تصبر، مش كل شويه حد يلحقني وقطعني، اصبر علشان تاخد المساله كده، واضح؟ دين بعين. الحاله الثانيه دين بدين، دين، بيع دين بدين لا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، سئل الامام احمد عن بيع الكالئ بالكالئ فقال هو حديث ضعيف، لكنه إجماع. فين بتاع الإجماع؟ قال هو حديث ضعيف لكنه إجماع. خلاص، بيع الكالئ بالكالئ، دين بدين، شيء مش موجود مش معين إنما هو دين بدين، واضح؟ فهذا لا يجوز. بيع عين، كل الصور دي ناخدها بالتفصيل بس اعرف الآن الفرق بينها. بيع عين بدين، هذا بيع أجل، عين بدين. بيع السلم، بيع إيه؟ دين بعين، أعطيه أسلمه أسلف له أسلم له المال في مجلس العقد، يبقى أعطيه العين وأنتظر السلعة اللي هي دين، فهذا إيه؟ دين بعين. إنما ده عين الدين، يعني أخذ منه السلعة، أخذت العين أهو، أخذ منه السلعة والثمن دين علي، عين بدين. واضح؟ بيع إيه؟ آجل، اللي هو القسط يعني، أخذ منك التليفون ده أجيب لك فلوسه بعد شهر، أو أديك فلوسه على 10 أشهر أو أيا كان، أو أعطيك جزء من الثمن والباقي إيه؟ بالتقسيط. يبقى هذا بيعه عين بدين، جائز. يبقى عندي بيع عين بنقد ناجز، جائز. بيع عين بعين مقابضة وناجز، أيضا جائز. بيع دين بعين سلم، بيع دين بدين، بيع الكالئ لا يجوز، بيع عين بدين آجل يجوز. الجائز من هذه البيوع جائز بالشروط التي ستأتي، مش جائز مطلقا. خلاص، يقول البيوع 3 أشياء: بيع عين مشاهدة فجائز، بيع عين مشاهدة موجودة شاهدها المشتري، خلي بالك. البيع عقد، وأي عقد له أركان، الجملة دي تسمعها مني كتير في البيوع والمعاملات. البيع عقد، وأي عقد له أركان، وأركان البيع بائع ومشتري ومبيع، معقود عليه وصيغة. يبقى عندي أركان العقد، عقد البيع، عاقدان اللي هو بائع ومشتري، ومعقود عليه اللي هو المبيع اللي احنا بنسميها المبيع وبنسميها السلعة وبنسميها المثمن فيه. يبقى عاقدان ومبيع أو معقود عليه وصيغة، اللي هي صيغة العقد، هذه أركان العقد. فهو هنا يتكلم عن أن البيع ممكن أن يكون المعقود عليه فيه عين مشاهدة، يعني مشاهدة شاهدها المشتري وموجودة فجائز، هذا جائز لا إشكال فيه. أنا أشتري منك شيئا وهذا الشيء موجود وأنا شاهدت، هل في إشكال في ذلك؟ لا إشكال. طيب، لو أن المشتري، دي حالة ثانية، رأى شاهد المبيع قبل العقد، يبقى هذه الحالة التي تتكلم عنها بيع عين مشاهدة، يعني حال العقد فجائز. إحنا الآن بنجري العقد والعين موجودة هي وأنا شايفها واطلعت عليها وابتديت بيها. الحالة الثانية، لو أن المشتري شاهد المبيع قبل العقد وغاب المبيع أثناء العقد، والله أنا ببيع السيارة الفلانية أو الشيء الفلاني، أنا رحت شفته فأعجبني وارتضيته، طيب بكرة إن شاء الله هجيب لك الفلوس ونمضي العقد إيه؟ معا. أثناء العقد ما كانتش الحاجة موجودة، لكن أنا شفتها امبارح، متخيل الصورة؟ طيب، يبقى نقول هناك حالة أن يبيع، أن يشتري الإنسان شيئا شاهده قبل ما يصنع. فهنا هذا المبيع له أحوال، إن كان يفسد في مدة قصيرة، يفسد في مدة قصيرة، يفسد سريعا، فيفسد في هذه في مدة سريعة، يعني يفسد في هذه المدة التي بين المشاهدة والعقد، فلا يجوز. يعني مثلا انا شفت الحاجه امبارح وهكتب معاك او هاجي اشتريها ادفع الفلوس اشتريها بعد 3 أيام وهي تفسد في يوم وفي يومين وربما في 3، يبقى اذا هذه المشاهده الاولى لا تغني هو كأن دي بيع ايه؟ بيع يعني كأن هذا بيع شيء غير مشاهد. يبقى هذا لا يدخل في بيع عين مشاهد، انما الذي يدخل في بيع عين مشاهد ايش؟ الذي لا يفسد في مدة لا في مدة لا يفرق فيها بين المشاهدة وبين العقد، او الذي لا يفسد الا بعد مدة طويلة او لا يفسد اصلا. واضح؟ فلو رأى السيارة بالامس وعقد شرائها اليوم وهي غير موجودة، لا يحتاج الى مشاهدة، لا يحتاج الى مشاهدة جديدة، لكن يشتريها بناء على المشاهدة الاولى، فان وجدها كما هي انتهى الامر، ان وجدها يعني فيها شيء تلف او تغير فله الخيار. اشتراها رأها النهاردة، اشتراها بكرة، بعد ما اشتراها راح يستلمها لقى اتخبطت من امبارح للنهاردة، كانت اتخبطت ممكن ولا لا، يبقى هذا له الخيار. فاش يقول له انت شفتها، انا شفتها قبل ان يحدث فيها هذا العين. واضح؟ يبقى بيع عين مشاهدة فجائز، بيع شيء موصوف في الذمة فجائز اذا وجدت الصفة على ما وصفت به. البيع الثاني والنوع الثاني بيع شيء موصوف في الذمة، اللي هو بيع ايه؟ السلم. ما هو بيع السلم؟ بيع موصوف في الذمة. يعني ايه موصوف في الذمة؟ يعني غير معين. بيع موصوف في الذمة يعني غير معين. اقول لك قاعدة ريحك، الاعيان لا تسكت في الذمة، اللي بيسكت في الذمة فقط الدين. واضح؟ مش واضح. العين لا تسكت في الذمة، هي عين. انت ليك عندي كوباية، انا كوباية، كوباية دي. واضح؟ يبقى انت ليك عندي كوباية، انت عارتني اياها، يعني لما تيجي تطالبني تطالبني بايه؟ بهذا. واضح؟ يبقى انت مالكش بذمتي اي كوباية، انت ليك دي، هذه عين لا تسكت في الذمة. واضح؟ لو انا اتلفتها عمدا او خطأ وهي عارية، ثبت لك في ذمتي بديلها مثلها. واضح؟ انما طالما هي موجودة بعينها ما ينفعش تثبت هي حقك في شيء بعينه. واضح؟ الذي يسلك في الذمة الايه؟ الاعيان، الديون، والديون سواء كانت بقى نقود او مثليات. اما الشيء المعين المشخص الموجود فحق صاحب الحق يتعلق به بالرغبة بعين الشيء. المثليات يعني الاشياء التي لها مثل، بحيث يحل بعضها محل بعض، زي الايه؟ النقود. هات 10 جنيه، هات يجيب 10 جنيه الاحرام، اي حد معاك فلسين كله اي حد يجيب 10 جنيه. شوف هات انت 10. لا جزاك الله خير. فين العشرة بتاعت محمود؟ مش هنعمل سحر ولا حاجة. فين العشرة بتاعت محمود؟ دي صح؟ العشرة بتاعت محمد دي، هنعملهم كده ونعطي هذا هذه. امسك بس ونعطي هذا هذه، كل واحد رجع له 10 جنيه بتاعته ولا لا؟ مش نفس الورق بس دي مثليات تحل محل بعض، ولذلك النقود لا تتعين بالتعيين. ما ينفعش حد يقول لي لا دي مش بتاعتي مش واخدها، انت ليك 10 جنيه صح؟ دي بتحل محل دي. حبات القمح مثلا اللي من نفس النوع مثليه، هذه تحل محل تلك. النقود مثليه، الجنيه ده زي الجنيه ده مش كده؟ لان هو قيمته لا تتعلق بعينه في اي واحد فيهم، وفي حاجات ليست مثليه زي العقارات. لو لو لو برج بالكامل الشقق فيه كلها مثل بعض، يعني نفس الطراز ونفس التقسيم ونفس كل حاجة والتشطيب وكل حاجة، لكن هذه الشقة ليس لها مثل في العقار كله. ليه؟ لأن كل شقة منهم لا يحل محلها الأخرى. العقارات غير مثلية، دي في الأول ودي في الثاني صح؟ يبقى هذه تحل محل هذه؟ لا يمكن. الأرض عقار. الأرض مثلا هل في قطعة أرض لها مثيل؟ ممكن تبقى زيها في الإحداثيات بالضبط، نفس المساحة وإحداثياتها بالضبط، لكن هذه لا تحل محل هذه، دي غير دي. إنما في أشياء مثلية بعضها يحل محل بعض. بيع شيء موصوف في الذمة، ثابت في الذمة غير معين، حق المشتري فيه مش متعلق بعين إنما متعلق بصفة أو بشيء موصوف دين ثابت في ذمة البائع، فجائز إذا وجدت الصفة على ما وصف به. سيأتي الكلام على شروط السلام. وبيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز. بيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز، عين مش موجودة ولم يرها المشتري، فهذه اسمها عين غائبة. يبقى أنا عندي عين موجودة ودي غير موجود اللي هو منصف الذمة، وعين مش موجودة، هيسحوا على بعض. طيب عندي عين مشاهدة موجودة، هل يجوز هذا البيع؟ يجوز. وعندي عين اللي هي الحالة الثالثة غائبة لم تشاهد، لا يجوز. ليه لا يجوز؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. يعني ايه الغرر؟ يعني الخطر. كل بيع فيه خطر فهو غرر. لا التأمين غرر نعم، بس عايزين مثال اوضح. يعني خطر السمك في الميه مثلا والطير في الهواء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السمك في الماء والطير في الهواء، حديث يضع فيه. والعبد الآبق والجمل الشارد، واضح بيع فيها ضرر، في خطر. ايه خطر هنا؟ خطر عدم القدره على التسليم. انت هتدفع فلوس وفي الاخر مش هيعرف يجيب لك هذا الجمل الايه الآبق الشارد، او هذا العبد الآبق الهارب، او هذا الطير في الهواء. انت دفعت فلوس مقابل ايه؟ بيقول لك ده مقابل سمك في ميه، انت هيجيبه لك منين؟ أو غرر خطر ألا تجد السلعة على ما تظن. أنت اشتريت الحاجة دي على إن هي السيارة دي مثلا، على إن هي سيارة حديثة وسليمة وليست بها عيوب، وأنت لم تراها ودفعت الفلوس كلها. الراجل قال لك والله هذه السيارة موجودة عندي في الجراج، هي سيارة موديل 2014 فابريكا بره وجوه، مفيش أي مشكلة، واضح. وبعدين دفعت له فلوس رحت تستلمها لقيتها ايه؟ لقيتها ضايعه خالص. ماشي. في هذه الحاله في انت هنا وقعت في غرر ولا ايه؟ وقعت في غرر ووجدت السلعه على خلاف ما وصفت لك وما تظن، فهنا في غرر. كل بيع فيه خطر، سواء خطر الغش، خطر عدم القدره على التسليم التدليس، فهو غرر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. يبقى اذا بيع عين غائبة لم تشاهد المشتري ما شافهاش هذا غرر. قال لا فلا يجوز. لما لا يجوز؟ لأنه من الغرر. طب احنا قلنا في بيع موصوف في الذمة ان بيع الموصوف في الذمة ده حاجة مش موجودة، وقلنا انه جائز. طب ما الفارق بين بيع موصوف في الذمة وبين بيع عين غائبة لم تشاهد؟ فارقان. الفارق الأول هذا موصوف وهذا غير موصوف. طب يا مولانا أوصفه لك بيع عين غائبة، بس أنا أوصفه لك برضو لا يجوز. ليه؟ للفرق الثاني، أن بيع عين غائبة حق المشتري فيها يتعلق بالعين، برقبة هذا الشيء اللي انعقد العقد. بيع موصوف في الذمة الحق ثابت للمشتري في ذمة البائع. ففي حالة السيارة لو انت رحت لقيتها على خلاف ما اتفقتم عليه، على خلاف ما وصفت لك، هترجع تقول له انت قلت لي فابريكا وطلعت رشا دواخل. يا عم ده عيب، ده ما يبطلش العقد، وما تتردش بيه السلعة. لا ترد بيه السلعة، لا ما تردش. طب نحتكم، طب تحصل مشكلة، طب ابقى اجيب لك الفلوس اللي انا اتصرفت فيها. يبقى حصل ايه؟ حصل مشكلة. والشرع انما نهى عن الغرر لسد باب الخلاف في البيوع، واضح؟ انما الذي باع لك شيئا موصوفا في الذمة، انت قلت له عايز منك طن قمح النوع الفلاني بكام يا مولانا؟ بألف، خد الألف. بعد سنة هات لي طن القمح. ما ينفعش يجي بعد سنة يقول لك أصل القمح بتاعي تلف، القمح اللي كان في الأرض الفلانية تلف. أنا مليش دعوة، أنا ما اتفقتش معاك، فخد الفلوس بتاعتك. أنا اتفقتش معاك على القمح، على القمح إيه؟ الأرض الفلانية أو القمح الموجود في المخزن الفلاني. أنا اتفقت معك على قمح بالصفة الفلانية، تأتيني به من أرضك، من أرض غيرك، تزرعه، تشتريه. أنا ليا إيه؟ موصوف في الذمة، مش ليا عين. فحقي لم يتعلق بشيء معين، عشان بعد كده لما يتلف تقول لي العقد بطل. أنا حقي ثابت فيه في ذمتك. فهمتم الفارق بين بيع الأعيان وبيع الديون؟ بيع موصوف في الذمة، حق المشتري فيه يتعلق بإيه؟ بذمة، بشيء ثابت في ذمة البائع. ما ينفعش يقول لك تلف، هو إيه اللي تلف؟ واضح؟ إنما في بيع الأعيان المعقود عليه شيء معين، إذا تلف بطل العقد. واضح؟ يبقى لا يجوز ابتداء. لكن لو انا لو انت اشتريت مني هذه وديتني الفلوس وانا بحطها لك في كيس عشان اديها لك وقعت اتكسر، ها، هي طالما هي في لم اسلمك اياها هي في ضماني، يبقى بطل العقد ولا لا؟ بطل العقد. بيع عين مشاهده فجائز، وبيع شيء موصوف في الذمه فجائز اذا وجدت الصفه على ما وصفت به أو على ما وصف به، وبيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز. الذي يهمني من هذه الفقرة، سيبك من اللي في النص، بيع شيء موصوف في الذمة هي شروطه، لكن تفرق بين بيع العين وبيع الموصوف في الذمة. الفارق بينهما أن بيع العين حقك يتعلق فيه بالعين بهذا الشيء المعين برقبات، بيع الموصوف حقك يتعلق بذمة البائع. أحسنت. قال: ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك، ولا يصح بيع عين نجسة ولا ما لا منفعة فيه. البيع عقد، وكل عقد له أركان. أركان عقد البيع عاقدان ومعقود عليه وصيغة. العاقدان بائع ومشتري، يشترط فيهما البلوغ وأهلية، أو البلوغ والعقل والرشد، أهلية التعاقد اختصارا، أهلية التعاقد، البلوغ والعقل والرشد. أول ركن من أركان عقد البيع يا مولانا العقدان، بائع ومشتري، في شروطهم أهلية التعاقد اللي هي إيه؟ بلوغ وعقل ورشد. ثانيا الرضا، عدم الإكراه. أهلية التعاقد بلوغ وعقل ورشد، ما الدليل على هذه الثلاث صفات؟ قول الله سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ها، بعد ذلك وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هذا هاتين الآيتين يجمعان شروط أهلية التعاقد: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يبقى السفيه ليس من أهل التصرف في الأموال، التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يبقى لا يدفع لهم مال إلا بعد البلوغ، يبقى هذا شرط البلوغ. ها، فإن أنستم منهم رشدا، يبقى هذا شرط الرشد، وإذا اشترط الرشد فاشتراط العقل بالأولى. هل العقل هو الرشد زي ما كما يقول أخونا؟ لا، قد يكون الإنسان عقلا وليس رشيدا، عقل يعني ليس مجنون. واضح؟ وقد يكون الإنسان ليس مجنونا لكنه سفيه، يبذر المال، لا يستطيع تحديد قيم الأشياء، يضع المال في غير محله. واضح؟ ليس رشيدا. يبقى إذا يشترط العقل، المجنون لا يصح بيعه ولا شراءه. يشترط الرشد للآية، يشترط البلوغ عند الشافعية، فالصبي غير البالغ لا يصح بيعه ولا شراءه إن كان مميزا خلافا من الجمهور. فالجمهور يصحح بيع الصبي المميز بإذن الولي، أما الشافعية فيقولون بيع الصبي غير البالغ وإن كان مميزا لا يصح بيع ولا شراء، لا في كبير ولا في صغير. لا يصح بيع الصبي، يشترطون البلوغ للآية وبالتالي اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يبقى قبل بلوغ النكاح لا تدفع عليهم أموالهم ولا يبيعون ولا يشترون. قال ومن النظر الصبي لا يجب عليه شيء بالإجماع، قلنا ما الدليل؟ قالوا سألوا طلبة العلم، قلنا طلبة العلم ما الدليل؟ رفع القلم عن من منهم؟ الصبي حتى يحتلم، الصبي حتى يحتلم لا يجب عليه شيء، مرفوع عنه القلم. قالوا وتصحيح عقد بيع الصبي يوجب عليه أن يسلم، البائع لما يعقد العقد يجب عليه أن يسلم المبيع، والمشتري حين يعقد العقد يجب عليه أن يسلم الثمن. قالوا فإذا صححنا بيع الصبي وشراءه أوجبنا عليه التسليم، إما الثمن وإما المثمن في المبيع، والصبي لا يجب عليه شيء بالإجماع فلا يصح عقده. فالشافعية عندهم الصبي ليس من أهل البيع ولا الشراء، لا بإذن الولي ولا بغير إذنه. واضح؟ يبقى إذن أول أركان عقد البيع العقدان، يشترط فيهما أولا أهلية التعاقد. يعني أهلية التعاقد عقد بلوغ رشد. ثانيا عدم الإكراه، ألا يكون مكرها في بيع. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لابد من الرضا. واضح؟ مسلم إلا عن طيب نفس منه. طيب الركن الثاني من أركان عقد البيع المعقود عليه المبيع السلعة المثمن فيه، يشترط فيها شروط. قال كل طاهر منتفع به مملوك. يبقى أول شرط الطهارة أن يكون المبيع طاهرا ليس نجسا، فلا يصح بيع النجاسات، ولذلك قال بعدها لا يصح بيع عين النجسة. اشترط أن يكون طاهرا، والدليل على ذلك ما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والخنزير والخمر والأصنام، نظرنا فوجدنا الكلب نجس والخنزير نجس والخمر نجس، فعلمنا من ذلك أن العلة في النهي عن هذه الأشياء هي أنها نجسة فلا يصح بيع نجاسات. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع شحوم الميتة فقال لا حرام، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الميتة نجسة، فهذا دليل على حرمة بيع النجاسات. إذن يشترط أن يكون المبيع طاهرا، النجاسات لا تباع ولا تشترى. عندي عين نجسة وعندي عين متنجسة، هل هناك فارق بينهما طلبة العلم؟ طبعا. ارفع يدك، ما الفرق بين النجس والمتنجس؟ النجس هو النجس في ذاته، والمتنجس هو المتنجس من غيره وقعت عليه النجاسة. ايه الفرق بينهما؟ شيء طاهر وطرأت عليه النجاسة. احسنت. النجس عين نجسة في ذاتها، لو غسلت بماء البحر لا تطهر. الخمرة نجسة، الكلب نجس، الخنزير لو عدنا نغسل فيه 100 سنة هيطهر؟ لم يطهر. فالأعيان النجسة لا تطهر إلا ما استثني، كالخمر يطهر إذا تخللت بنفسها، وجلود الميتة تطهر بالدباب. واضح؟ الأشياء النجسة في ذاتها تطهر بالاستحالة، تستحيل إلى شيء آخر فتصير طاهرة. الأشياء المتنجسة هي في ذاتها طاهرة لكنها أصابتها نجاسة، ثوب طاهر وقعت عليه نجاسة، يبقى هذا نجس ولا متنجس؟ متنجس. ما الحل فيه؟ يغسل فيصير طاهرة. المتنجس يباع ويشترى لأنه يمكن تطهيره بسهولة. الثوب المتنجس ثوب عليه بول، هل يصح بيعه؟ خلي بالك يا شيخ، ده بيقول يصح يصح بيع كل طاهر، وده كده مش طاهر، لا يصح بيعه. لا انتبه، ويقصد في ذاته، والقميص طاهر في ذاته لكنه أصابته نجاسة ويمكن تطهيره عن طريق غسله. يبقى المتنجس يصح بيعه وشراءه، أما النجس في ذاته فلا يصح بيعه ولا شراءه. كل طاهر اشترط الطهارة في المعقود عليه منتفع به، أي منتفع به شرعا، له منفعة معتبرة شرعا، السيارة، الثوب، الطعام، الشراب، هذه الأشياء يصح بيعها لأن فيها نفع معتبر شرعا. وهناك أشياء لا يصح بيعها لأنه لا نفع لها شرعا، آلات الله لا ينتفع بها شرعا، الحشرات العلماء كانوا يضربونها مثالا عليها، يقولون هذه الحشرات لا نفع فيها، واحد يبيع يشتري مثلا حشرات يقولون هذا لا نفع فيه شرعا، الآن صار فيه نفع في بعض الأحوال، كان العلماء الذين يجرون عليها التجارب والأبحاث، لكن قديما هتجد في كتب الفقه مثال على هذه المسألة، الحشرات مثلا، مثال من الأمثلة التي يذكرها الفقهاء، حبة القمح، واحد يشتري حبة القمح يقولون هذا من السفه، هذا ليس فيه نفع إيه؟ شرعا، يضربون مثلا يعني. فلابد أن يكون الشيء منتفع به انتفاعا معتبرا في الشرع، وأظهر وأوقع الأمثلة عليه آلات الله مثلا والمعازف، هذه لا تباع ولا تشرى، ليس فيها منفعة معتبرة شرعا. واضح؟ البعض مثلا يدخل فيها حاجات زي ايه الطوابع مثلا، يقول لك هذا الطابع اول طابع مش عارف طبع سنه كام مش عارف فين، وعليه صوره الاميره مش عارف مين، بكام يا مولانا؟ بمليون يورو، ايه النفع فيه شرعا؟ ومثلها كام يعني؟ إذا كانت القيمة، إذا كان فيها جمال، حاجة فيها جمال والقيمة متناسبة معها فيجوز، أما إذا كانت القيمة يعني غير متناسبة فلا يجوز. طابع البريد اللي هي التاريخية اللي يسموها التاريخية، أما الطابع اللي أنت تشتريه عشان تحطه على الجواب ده مش تبعته لحد، لا ده فيه نفع، إنما أقصد التي تباع في ناس عندها هواية جمع الطوابع مش كده، والبعض يدفع فيها الأموال الكثيرة جدا. ما النفع فيها شرعا؟ الغاية منتفع به أن يكون منتفع به شرعا، مملوك أن يكون مملوكا، يشترط في المعقود عليه في المبيع في السلعة أن يكون ملكا للبائع، يشترط في الثمن أن يكون ملكا للمشتري. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك، قال لا تبع ما ليس عندك، نهى عن بيع ما لا يملك، لا يحل الإنسان أن يبيع ما لا يملك. طب هو كده السلم مش مملوك، احنا خلي بالك احنا بنتكلم في بيع الاعيان، السلم مش مملوك، لكن احنا في السلم بنقول ده مش عين اصلا، ده مصيده الذمه مش كده، يشترط ذلك جزاك الله خير انت بنبهتنا بيها، يشترط ان يكون مملوكا، ان يكون عندك وفي ملكك وفي حيازتك اذا كان عينا، اما اذا كان موصوف في الذمه ده مش موجود اصلا، مش احنا قلنا السلم بيع معدوم، لكن ايه انت مالكش حاجه بعينها، مالكش حاجه بعينها، انت ليك ايه دين ثابت في ذمتك، وهذا من الفوارق بين بيع الاعيان وبيع موصوف في الذمه. بيع العين لابد ان تكون مملوك يمتلكها البائع قبل ان يبيعها، انما بيع موصوف في الذمه اقول له لازم يبقى ملكك، هو اصلا المعقود عليه مش معين، انا حقي ثابت في ذمتك مش في عين معين. طب ممكن تسالني يا شيخ عشان والله مشكله عندي بس، ارفع ايدك. لا قال لا يصح بيع عين النجسه، لا يصح بيع عين النجسه مملوك يعني ايه؟ خلينا بس اصل انا عارف ان هي هتتعاد تاني، اصبر عشان ما تفوتش عليك. لا يصح بيع عين النجسه كما قلنا، هناك فارق بين النجس وبين المتنجس، ولا ما لا منفعة فيه كما ذكرنا امثلة على ذلك. ايضا من الشروط، شروط المعقود عليه لم يذكرها، المعلوم، ان يكون معلوما مقدورا على تسليمه، ان يكون الشيء معلوما، معلوم صفته لمن يشتريه، انسان يشتري سمك في الماء لم يره، لا صفته لا نوعه لا عدده، واضح؟ مقدورا على تسليمه يستطيع البائع ان يسلمه لك، اما اذا كان لا يستطيع ان يسلمه لك فلا يصح البيع، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، قال والربا في الذهب والفضه والمطعومات قبل ما ندخل في الربا، اعطيك قاعده نافعه في امر البيوع ما هي عنها اللي لم في انك تبيع على السبوره موجوده هنا. طيب لو خلاص مش موجود مش مشكلة، مش مشكلة فيه. خلاص طيب جزاك الله خير. وايت بورد الشيخ ده ولا هي في بقى نوع اسمه بك فاهمين نوع اسمه بك طب هو ده بيبقى بيباع يا شيخ ها هو ده بيباع فانا عندي بيه اصلا ينفع نشتري يعني البيوع المنهي عنه هما العباطرة كلهم قطعهم وحش محدش ده دي من علامات الزكاة خلوني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. القاعدة دي قاعدة تجمع لك شتات مسألة البيوع المنهية عنها. البيوع المنهية عنها تنقسم إلى أقسام. أولاً النهي، في قاعدة في النهي تعرفها إن شاء الله في أصول الفقه، تقول النهي يقتضي فساد المنهي عنه. النهي يقتضي فساد المنهي عنه. خلصنا النهي. أنت شطورة. حبك الله. أهم حاجة ما تتصلش بيا الساعة 3 بالليل. لا خلاص أنا هصلي والله. يقتضي فساد المنهي عنه. هل انتهيتم؟ في يا اخوان. باقي يوم الثلاث طيب ما هتكمل. شيخ هو النهي عائد عن امر خارج عن العقل غير ايه؟ غير لازم. النهي عائد على امر خارج عن العقل غير لازم. عليك السلام. لقيتم؟ النهي يقتضي الفساد، النهي يستلزم فساد المنهي عنه، هذه قاعدة شرعية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا دليل القاعدة، النهي يقتضي الفساد. المنهي النهي قد يعود أحيانا، قد يعود أحيانا على، خلي بالك، النهي أحيانا يعود على ذات الشيء، يكون النهي منصبا على عين المنهي عنه، وأحيانا يعود على جزء من أجزائه، وأحيانا يعود على وصف خارج عن الشيء لازم له، وأحيانا يعود على شيء أو وصف خارج عن الشيء غير لازم له. عندي أربعة أحوال. الحالة الأولى أن يعود النهي على ذات الشيء. الحالة الثانية أن يعود النهي على جزء من أجزاء هذا الشيء. الحالة الثالثة أن يعود على وصف خارج عنه لازم له. والحالة الرابعة أن يعود على وصف خارج غير لازم له. يعني الكلام ده مثال على عودة النهي على شيء المنهي عنه. النهي عن صلاة الحائض وصومها، ما حكم الصلاة؟ باطلة. يبقى إذا عاد النهي على ذات المنهي عنه دل ذلك على بطلانه، يبقى هنا النهي يقتضي البطلان والفساد. والبيوع كلها ليس فيها شيء منهي عنه لذاته. البيوع كلها ليس فيها شيء منهي عنه لذاته. يبقى النهي في البيوع هيكون من الثلاث أحوال التانيين، إما أن النهي ينصب على جزء من المنهي عنه، أو ينصب على وصف خارج عنه لازم له، أو ينصب على وصف خارج عنه غير لازم، غير لازم له. يبقى الحالة الثانية النهي يعود فيها على جزء من أجزاء الشيء. نطبق الكلام ده على البيوع، يعود النهي في بيع من البيوع مثلا على ركن من أركانه، جزء من أجزائه، ركن من أركانه. مثال على ذلك عندك هو في الرسمة، النهي عائد على جزء من أجزاء العقد. النهي عن بيع الصبي والمجنون والمكره، هنا النهي منصب عن نفس العقد، على نفس العقد. الرجل ذهب إلى رجل مكره أو مجنون فقال له: أنا سأشتري منك هذه السيارة ب5000 وهي تساوي 50000، لكنه يعرف أنه مجنون لا يعرف قيمتها، فصر المجنون ب5000 وقال: هذه تشتري حاجات حلوة كتير جدا. مش انا هبيع لك السياره اللي اريدها اعطيني 5000. خد ال 5000 ودفع له السياره وكان راضيا، فقال الحمد لله الشرط الرضا موجود. انما البيع عن قرار، شرط الرضا موجود وهو راضي بال 5000 وانا راضي بالسياره. قلنا البيع باطل. قال لما؟ واحل الله البيع. لا يوجد بيع منهي عنه لذاته. قلنا نعم، هذا بيع ليس منهيا عنه لذاته، النهي لم ينصب على ذات البيع انما انصب على جزء من اجزائه. ركن من عقد البيع العاقدان، ومن شروط العاقدين اهليه التعاقد، والبائع ليس اهلا للتعاقد. يبقى النهي هنا انصب على ركن من اركان العقد، ما حكمه؟ باطل. يبقى اذا رجع النهي على ركن من اركان العقد فالبيع باطل. مثال اخر، بيع النجاسات ما لا منفعه فيه. هنا النهي عائد على ذات البيع ولا على ركن من اركانه؟ على ذات البيع. البيع اصلا حرام مش كده؟ البيع نفسه حلال، عقد البيع حلال، مفيش بيع منهي عنه لذلك، لان عقد البيع حلال. انما النهي هنا منصب على ركن من اركان العقد. ما هو الركن هنا المعقود عليه؟ المعقود عليه نجس، وقلنا من شروط صحة البيع أن يكون المعقود عليه طاهر. يبقى انظر في البيع، إذا وجدت النهي عائد على ركن أركاني فالبيع باطل، لأن ركن الشيء لا تتم ميزه إلا به، فكأن هنا النهي عائد على نفس الشيء. واضح؟ الحالة الثالثة، بيوع الغرر كلها. بيع الغرر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. رجل اشترى سمكا في ماء، طيرا في الهواء، عبدا آبق، جبلا شارد. واضح؟ اشترى شيئا لم يره، اشترى عينا لم يره، ده بيع ايه؟ غرر. ما حكمه؟ باطل. لما؟ للنهي، النهي عنه. النهي هنا عائد على ايه؟ على البيع، على ركن، على البيع. أي شيء؟ البيع نفسه، بيع السمك حرام مش كده؟ حلال؟ جزاك الله خير. يبقى البيع مش عائد، النهي مش عائد على بيع السمك، ها؟ إنما عائد على على على على جزء، أن يكون هذا السمك مقدور على تسليمه، وأن يكون معلوما هو مش عارف الماء دي فيها قد إيه السمك، وقد لا يستطيع هذا البائع أن يسلمه كل ماء في هذا الماء، مش كده؟ يبقى هنا النهي عائد على جزء من اجزاء المعقود عليه، جزء من اجزاء العقد، ركن من اركان العقد، وهو ان المعقود عليه مجهول غير مقدور على تسليمه. واضح؟ يبقى البيع باطل، بيوع الغرر كلها باطل. الحاله الثانيه، احنا بنقول النهي عائد على جزء العقد او وصف لازم. الحالة الثانية، أن يعود النهي لا على ذات الشيء ولا على ركن من أركانه، لكن يعود على وصف خارج عنه لازم له، وهذه يدخل فيها البيوع الربوية كلها. بيع درهم بدرهمين، ربا حرام بالإجماع، درهم بدرهمين، ربا حرام. هل النهي هنا عائد على نفس البيع؟ البيع حلال، وبيع الدراهم الصرف حلال، بيع الدراهم بالدراهم، وهذا الدرهم مملوك لزيد، وهذان الدرهمان مملوكان لعمر، وكلا الدراهم طاهر مش مصنوع من شيء نجس. واضح؟ وكل الدراهم كلها معلومه مقدور على تسليمها. يبقى لا في هما الاثنين راضيين، وهما الاثنين راضيين، وهما الاثنين اهلين للتعاقد. يبقى النهي هنا مش عائد على ركن من اركان العقد، انما النهي عائد على وصف اخر، وهو ان هناك زياده في احد العوضين. هناك زياده في احد العوضين. هل هذا الوصف اللي هو زيادة في أحد العوضين، خلي بالك، هل هذا الوصف لازم يعني لابد أن يتواجد في كل حالة أنا أبيع فيها دراهم بدراهم؟ يبقى هذا ليس داخل في بيع الدراهم أصلا، ليس ركنا في بيع الدراهم، مش كده؟ انما هذا وصف خارج عن اصل السرقه. السرقه دراهم بدراهم، واضح؟ والدراهم بدراهم جائزه، لكن هناك وصف في احد العوضين، هذا الوصف هو الزياده في احد العوضين لازم من هذا البيع. لا يمكن ان يبيع درهم بدرهمين الا اذا كان في صفه الزياده في احد العوضين. طالما درهم بدرهمين يبقى في صفه الزياده في احد العوضين، وهذا الوصف لازم لا ينفك. واللازم الذي لا ينفك يشبه الركن لانه موجود على طول معاه، درهم بدرهمين يبقى في زياده، مش كده؟ فكان النهي عائد على جزء الشيء. في فارق دقيق محتاج منك تامل بين ان يعود النهي على ركن من اركان الشيء وان يعود على وصف لازم. والسبب في عدم التفريق بينهما عند البعض وعدم وضوح الفارق ان الوصف اللازم لا ينفك كانه ركن، لكن في الحقيقه ركن عمليه البيع. اركان عمليه بيع الدراهم ما فيهاش الزياده، صح؟ اركان بيع الدراهم بالدراهم عقدين ومعقود عليه وصيله، ومش لازم المعقود عليه يكون فيه تفاضل، يكون فيه زياده، صح؟ ففي هذه الصفقه وجدت صفه زائده على نفس البيع وهي صفه الزياده في احد العوضين، واضح؟ وهذا وصف لازم، فوجوده والنهي منصب عليه وجوده ينتج عنه ان البيع باطل، كانه نهي عائد على الاركان تماما، خلاص؟ يبقى اذا عاد النهي على صفه لازمه لا تنفك فكانه عاد على ركن الشيء، على جزء الشيء، يبقى هذا بيع باطل، ولذلك البيع الربويه كلها باطله. البيوع المنهي عنها قسمان، القسم الاول النهي عائد فيه على ركن الشيء مش على ذاته، مفيش بيع منهي عنه لذاته. الركن عائد فيه على ركن الشيء او ركن العقد فيقتل. الثاني النهي عائد فيه على وصف لازم لا ينفك فيقتل كالبيوع الربوي. القسم الثاني النهي عائد على صفة خارجة عن العقد غير لازمة. صفة خارجة عن العقد غير لازمة. مثال بيوع الضرر. يبقى أنا عندي بيع غرر وبيع ربوي وعندي بيع اسمه بيع إيه؟ ضرر. بيوع الضرر هناك بيوعات كاملة الأركان والشروط، تمت الأركان والشروط، لكن النهي عنها راجع إلى أنها تلحق ضرر بالبعض، فالبيع في نفسه صحيح أو البيع في نفسه جائز وصحيح لكنه يلحق الضرر بالبعض، فنهي عنها من أجل الضرر لا من أجل أنها في ذاتها محرمة. مثالا على ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للباد ونهى عن تلقي الركبان، حديث البخاري. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، قال فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. يعني تلقي الركبان السوق في المدينة الحضر يوم الثلاثاء مثلا، فيأتي البدر والناس الذين حول الحضر حول المدينة يأتون بالبضائع والأشياء التي يبيعونها في السوق يوم الثلاثاء فجر ليبيعونها في السوق، فيقف بعض التجار على مشارف السوق مشارف المدينة ينتظرون هؤلاء الركبان، واضح؟ ايش معكم؟ يقولون معنا أرز، معنا تمر، معنا كذا وكذا. طيب بدل ما تدخل وتبيع في السوق تظل طول اليوم تبيع، انا اشتري منك الان واربحك وانت ارجع بلدك وانا ايه؟ يبارك الله لي فيما اشتريت. ده اسمه تلقي الجلب او تلقي الركبان، وهذا منهي عنه. نظرنا في هذا البيع فوجدنا ان المبيع مملوك للبائع وان البائع اهل الطعام وكذلك المشتري وان المبيع طاهر وحلال. البيع أركانه وشروطه كلها متوافرة، فلماذا نهى عنه الشرع؟ قالوا النهي هنا لأنه يلحق الضرر بأهل السوق، لأن هذا البدوي لو دخل السوق ربما يبيع بعشرة ويرتضي، هو عايز يبيع عشان يخلص يروح، واضح؟ فلما اشترى منه ذلك التاجر الشيء وليس عنده ما يتعجل البيع من اجله، هياخذ السلعات ويتربص بها السعر ويبيعها بازيد. اذا الحق هنا الضرر بمن؟ باهل السوق من جهه، والحق الضرر بالبائع من جهه، لانه ربما يشتري منه بعشره، فيدخل البائع السوق بعدما يبيع على مشارف السوق او مشارف المدينه، يدخل فيشتري السعر في السوق ازيد 15، فيندم على انه باع بالرخص حين تلقاه ذلك التاجر. واضح؟ فهذا بيع للضرر ولا للغرر ولا للربا؟ لا ربا ولا غرر، بيع ضرر، بيع ضرر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال لا تلقوا الجلب. فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. معنى اذا اتى سيده السوق، اذا اتى صاحب هذه البضائع التي باع بالخارج، اذا دخل السوق بعدما باع فوجد ان السعر ليس كالسعر الذي باع به فهو بالخيار. يعني ايه هو بالخيار؟ له ان يمضي الصفقه وله ان يرجع فيها وان يطالب من اشترى منه بالسلعه فياخذها يستردها منه ويدفع له الثمن مره اخرى ينسخ العقد. خلي بالك بقى من القاعده دي، ثبوت الخيار فرع عن صحه العقد. ثبوت الخيار فرع عن صحه العقد. طالما النبي صلى الله عليه وسلم اثبت له الخيار، يعني ايه خيار؟ يعني هو بالخيار له ان يختار امضاء العقد وخلاص، ويبقى بارك الله فيما رزق وربنا يبارك له في حاجه بالقدر، وانا مرتضي بذلك. وله ان يفسخ العقد. يبقى اصلا العقد صحيح ولا لا؟ لو لم يكن صحيحا لكان منفسخا لا يحتاج الى ايه؟ الى فسخ. ولو لم يكن صحيحا لما ثبت له الخيار. فلذلك قالوا ثبوت الخيار فرع عن صحه العقد. يبقى هذا بيع ضرر منهي عنه لكنه صحيح، صحيح مع الاثم. واضح؟ يبقى بيوع الضرر ما حكمها؟ باطله ولا صحيحه مطلقا؟ صحيحه مع الاثم، صحيحه مع الاثم. النهي هنا عائد على وصف خارج. لان هذا بيع كامل الشروط والاركان، النهي لم يصب على ركن من اركان العقد ولا على وصف لازم له، لان الضرر لا يلزم من كل بيع فيه تلقي للركبان، ممكن يتلقى الجلب ويشتري بسعر ايه؟ السوق، فلا يضر البائع، ويدخل البائع المشتري بعد ذلك فيبيع بسعر ايضا ايه؟ ليس فيه غلاء، فلا يضر السوق، مش كده؟ فالضرر ليس لازما. وبالتالي نقول هذا نهي عن وصف خارج عن العقد غير لازم له. صورة ثانية من بيوع الضرر، ما تحركوش كتير عشان صورة ثانية من بيوع الضرر، بيع الحاضر للباب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للباب. الحاضر ساكن الحضر، والباب البدوي الذي يأتي من البادية. يأتي هذا الباب بسلعته من البادية يبيع في السوق، فيمر عليه الرجل صاحب الحضر فيقول له ايش تبيع؟ فيقول ابيع هذه الاشياء، اريد ان ارجع الى باديتي. يقول كم تبيعها؟ ابيعها ب20. يقول له انت لو تركتها لي انا ابيعها لك ب30، ب25، ب40، لكن الامر يحتاج مده، فاتركها انا ابيعها لك. الله يبارك لك، جزاك الله خير. في اخو عايش جوه النهارده خيرات كثيره، نعمل يوم الطويل ده كله. طب بص الاخو رفيعه ازاي؟ اللي هياكل ياكل، اللي مش هياكل هيدفع. طيب تمام، لا كده هسجل لك الاسماء. الغاية، طب نشيل الأكل بقى عشان نفكر. الغاية البدوي هذا مستعجل، فقال له الحاضر اتركها لي أنا أبيعها لك بثمن أكثر وآخذ منك كذا وكذا في المية. لما سئل ابن عباس عن بيع الحاضر للبات قالوا يعني كيف يبيع له؟ قال لا يكن له سمسارا، لا يكن له. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للبات. فسأل الرسول ابن عباس عن ذلك فقال لا يكن له سمسارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نهى يقول ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للباب وقال دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض. سيبوا يا عم هو جاي يبيع برخيص مرتضي، فاترك فاتركه يبيع ويرتضي واترك أهل السوق يستفيدون بالرخص، لا تزد عليهم السعر. النهي هنا نهي عن بيع يعود بالضرر على أهل السوق. خلي بالك البيع صحيح والبائع هينتفع والسمسار هينتفع والمشتري هينتفع، لأنه برضه في النهاية هيشتري السلعة وهيرتضي ثمنها، لكن الشراء بإيه؟ بأغلى من السعر الذي كان سيشتري لو أن البادي هو الذي باعه. لكن حصل ضرر عام على أهل السوق، خلي بالك الضرر العام على أهل السوق معتبر، وإن لم يحصل ضرر خاص. فلذلك أنا الشرع عن بيع الحاضر بإيه؟ للباب، فهذا من بيوع الضرر صحيح مع الإثم. وهذه هذه المسألة هي التي أدين الله بها لأنها العلة الصحيحة في تحريم التسويق الشبكي. التسويق الشبكي في صور كثيرة منه حلال، ليس في لا هو في زي ما بيقال أكل ولا نسب الباطل ولا في غرض ولا في، إذا كان المبيع حلال. أنا ما بقولش قاعدة عامة، إذا السوق الشبكي تعرفوش كويس واضح، إذا كان المبيع نفسه حلال كيونت وغيرها. فده السؤال ده أنا بسأله يعني ثلاث مرات بعد يعني بعد شدة فطار وبعد غدا بعد العشاء زي وصف الدكتور حاجة يعني حسيت إن الدنيا كلها بقت تجارة، من علامات الساعة حصول التجارة. فالغاية تسويق الشبكي في صور كثيرة منه المبيع فيه حلال وليس فيه غرر وليس فيه أكل أموال الناس بالباطل، لأن العمولات فيه للتراضي. إنما العلة الصحيحة في تحريمه في الحالات التي يحرم فيها أنه يعود الضرر على أهل السوق. ولذلك هناك دول جرمته قانونا، في دول التسويق الشبكي فيها مجرم بالقانون لأنه يعني يسبب تضخم و يتسبب في إيجاد حالة من التعاملات النقدية الوهمية. يعني الحقيقة التجارة أصلاً يعني بتعطي حجم معين من التجارة هي وهمية في الحقيقة. والأنكى من ذلك في بلادنا أنها تسبب في خروج العملة الصعبة من البلاد لأن أغلبها بالدولار. واضح؟ وعلى ذلك لو وجد هذا البيع، لو وجدت منه صور تتولاها شركات مصرية والتعامل فيها بالجنيه والفلوس مش بتطلع بره البلد والسلع مباحة، فلا أجد دليلا على حكمها. إيش؟ لو وجدت شركة مصرية وبتتعامل بالجنيه والمبيع مباح، لأن في أحيان يكون المبيع محرم بيسوقوا مثلا رحلات سياحية في قرية قرى سياحية وغيرها، فهذا لا تجوز لأن السلعة نفسها محرمة. لو كانت السلعة مباحة شركة مصرية وبالتالي المال لا يخرج بره البلاد والسلع لها منفعة معتبرة شرعا والتعامل بالجنيه مش بالدولار، مما لأن التعامل بالدولار يكون في الغالب شركات أجنبية فالأموال بتخرج خارج البلاد، فهذا ليس فيه ضرر على أهل السوق. هو بيبقى كل واحد بيدفع الضرر على نفسه أصاب ضرر في السلع عشان يتكلم عن الضرر العام، بس هي مسألة إنه بيدفع ضرر عن نفسه، لا هو ما أصابوش ضرر بالسلعة، هو اشترى السلعة راضيا بها وأراد من شراء السلعة أن يدخل في هذه التجارة وهذا جائز. الناس يقول لك ده بيعتين في بيعة، فين البيعتين في بيعة؟ ما عشان ما نتفرعش التطبيق يعني هيخلينا نتفرع. الغاية هناك بيوع ضرر، هناك بيوع ضرر، وبيوع الضرر النهي فيها ليس عائدا على الركن ولا على وصف لازم، وإنما هو وصف خارج عن شيء غير لازم له، وبالتالي هذا بيع صحيح مع الإثم، صحيح مع الإثم. الحالة الأخيرة من البيوع التي يعود النهي فيها على أمر خارج عن العقد غير لازم له، البيوع المنهي عنها تعبديا كالبيع بعد نداء الجمعة الثاني نهي عنه نهيا تعبديا. ما العلة؟ لا أشغلك عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا بيع صحيح أيضا مع الإثم، بيع صحيح مع الإثم. واضح؟ هذه القاعدة في البيوع المنهي عنها تلوم لك شعر المسائل. الآن استريح نتناول الغداء ونقوم ان شاء الله تعالى بعد كل قضيه بس الذي انا روح كذا وشغل كذا دلوقتي داون كتب ولا دي عايز هيجي في السلام. بس سيبنا سريع هشرح لك السلام بالتفصيل.